والتسعينات من القرن التاسع عشر، وزاد عدد المستوطنين الاوروبيين في شتى المستعمرات، وصارت في ركابهم البعثات التنصيرية، وكان مما ساعد على اتساع نطاق حركة الزحف الاستعماري شق قناة السويس سنة 1869 ميلادية. يعني شق القناة انتفع بها العدو، كانت لمنفعة العدو لان امكن ده انه يقدر يحرك قواته عبر على طول المحيط الى مضيق جبل طارق البحر الابيض المتوسط، منطقة الخليج فورا، الى المحيط فورا، الهندي فورا. يعني اذا مكنت العدو قناة السويس من انه يعبر الى مستعمراته في الهند وشبه القارة الهندية وفي المحيط الهندي، يبقى كل ده سهل حركة الدول الاستعمارية مش حركة العالم الاسلامي، الدول الاستعمارية، الى بالاضافة الى اشياء اخرى. في هذه المرحلة اللي بدأ الزحف الاستعماري الاوروبي الانجليزي الفرنسي الالماني الايطالي، ليه انا بكرر ده دايما؟ عشان تعرفوا ان اعداءنا امس هم اعداء اليوم، بغض النظر عن تبادل الدبلومات. يعني حلف الاطلنطي عاوز ايه من العالم العربي؟ ايه اللي جابوا بلادنا؟ ايه فرنسا وانجلترا وبريطانيا وامريكا عايزين يعملوا مناورات مع العالم العربي الاسلامي ليه؟ ايه هدفهم؟ عاوزين ايه؟ طب ايه اللي جاب امريكا عندنا؟ ايه اللي جاب انجلترا وفرنسا في بلادنا؟ لان احنا عندنا العالم الاسلامي غني بالمواد الخام. نمرة اثنين، ان سوق ضخمة للاستهلاك، استهلاك في الانتاج الذي تنتجه مصانع الشرق والغرب. نمرة ثلاثة، لانه كمان هنا يمكن في مجال توظيف الايدي العاملة الاوروبية والامريكية. الجيش الامريكي له قوات بتقبض برواتب، والحكومة بتقبض من الامريكية من وراها، وبتبعت سلاح عشان يستخدمه الجيش بتاعها، بتاخد ثمنه، واصبح الدول منطقة الخليج مديونة. انا عايز اقول العدو، لان بلادنا مهبط الثروات، خيرات كتير، ذهب اسود وذهب اصفر وذهب ابيض، انتهى الذهب الابيض، القط كنا نسميه زمان الذهب الابيض، خلاص بالعجز وانتهت الخيرية. طبعا اقول لك المفروض على كل حال، يعني ده بيخليناش نيأس، لان ربنا قال حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد خذوا وجاءهم نصرهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. انا عاوز اقول احنا اللي دفع الهجمه الاستعماريه على بلادنا هو ان بلادنا بلاد الخيرات، مش زي ما بيصورونا ان احنا ناس فقراء، لا، احنا غناي نتسول رئيس الخبز، وده رئيس الخبز عاوز تقنيه، ده كان يقولوا زمان مصر بلد اهم ما فيها بلاد الزراعه، يعني العالم العربي والاسلامي كله يتمتع بالزراعه، ده حاجه فكريه، ارض موجوده وبيئه موجوده وخير موجود، مش عايزه بقى. صحيح ما فيش معنى نستخدم التقنيه، جراهات نحت لكن افرض ما عندناش تقنيه، انا الامر بسيط جدا، كريه وشويه حبوب وايدي عامله تزرع وتاكل من عمل يده. في واحد اسمه بول شميت كتب كتابا انه هو العالم الاسلامي قوة الغد، الاسلامي قوة الغد، كلام ده ترجم الدكتور محمد البهي، دكتور محمد البهي، الاسلامي قوة الغد، رسالة بول شميت، يعني قوة العالم الاسلامي في اربع حاجات، اول حاجة قوة العقيدة الاسلامية، نمرة اثنين امتداد رقعة العالم الاسلامي وكثرة الثروات فيه، نمرة ثلاثة خصوبة النفس عند المسلمين، ايوه الله يرحمه، الخصوبة فيه من اسباب قوتنا، قال كده اسباب خصوبة، اسباب قوتنا خصوبة في النفس عند المسلمين، يبقى اتساع الرقعة ويبقى قوة العقيدة، كثرة النص، اتساع الرقعة، كثرة الصلاة. هل الشعب ده لو قدر له ان يتوحد يبقى امة واحدة ولو قائد قوي مش عميل سيتوحد، سيحول بين اوروبا وبين سلب ثروات، يحول ذات تحرم اوروبا من أسواق العالم الإسلامي وثروات العالم الإسلامي. فلهذا كان في خطة مقترحة اللي كتب الكتاب عنه البحث وقال اقترح ان احنا نقضي على العالم الإسلامي ويظل بقبضتنا ونفرض عليه التخلف علشان يظل برقة حلول لأوروبا والشرق والغرب. قال بس مش عايزين حرب معلومية تكون حرب خطيرة قسم رويده يستبدا طوع امرنا. فكانت الخطه بتاعت الغزو الفكري التي يعقبها بين الغزو العسكري وطبعا معه هيمنه اقتصاديه وغزو اجتماعي اخر. وقد نجح بعدين فعلا في تنفيذه. احنا عايز اقول ان الهجمه الاستعماريه لها اهداف وغايات مش جايين يلعبوا هنا. لا هم مش بيحركوا الجيش ولا سطين علشان يعني يضيعوا وقتهم. لا ده خايفين من البيضة الذهب الدجاجة التي تبيض كل يوم ذهبا تثبت لأيديهم. خايفين تتحرر ولم تتحرر الدجاجة إلا بالإسلام. عشان كده هم ثبتهم حطينا في القفص لا يمكن يسمح لها بأن تتحرر. فأنا عايز أقول من هنا كانت خطورة الهجمة الاستعمارية الشرسة التي بدأ قبل عهد عبد الحميد ولم تنتهي حتى الآن. زمان كان استعمار انجليزي فرنساوي، الآن اسم نظام عالمي جديد وظف غالب الأنظمة الحاكمة لتحقيقها. منه ظهرت مع الحركة الاستعمارية نظريتان استعماريتان أصبحت قاعدة أساسية ركنت إليها السياسة الدولية. يعني الاستعمار قاعد عشان يظهر لازم يبقى فيه قواعد تحكم حركة روسيا وأمريكا والمنطقة فرنسا عشان ما يتخانقوش يصطدموا مع بعض. وهم بيزحفوا على بلادنا وضعوا شوية ضوابط. إيه الضوابط اللي وضعوها؟ قالوا نظريتين. النظرية الأولى نظرية بيولوجية سياسية وكان من مبادئها أن للدول الكبرى حقا في اتهام الدول الصغرى. انجلترا لها الحق في اتهام مصر، اتهام فلسطين، اتهام العراق، اتهام عدن، اتهام الهند. روسيا لها الحق في اتهام القرن، تركستان الغربية والشرقية، اتهام القوقاز. فرنسا لها الحق في اتهام تونس والجزائر والمغرب، وكان لها الحق في اتهام طرابلس الغرب، هولندا، المانيا، فرنسا، انجلترا لهم الحق مجتمعين مع بلجيكا في اتهام افريقيا. وضع نظريه الدول الكبرى الحق في اتهام الدول الصغرى. واما الشعوب الصغيره، الشعوب الصغيره زي الشعب الفلسطيني يجب ان تموت او ان تفنى امام الدول الكبرى زي اليهود وغيرهم. وقد نقلت هذه النظريه تأييدا وانتشارا واسعين في القرن التاسع عشر تبريرا لضراوه الزحف الاستعمار الاوروبي على خليج شتى في انحاء العالم. وصاحبت هذه النظريه البيولوجيه السياسيه نظريه استعماريه اخرى اطلق عليها ريس ليس، اي الارض التي لا صاحب لها. الارض التي لا صاحب، فين الارض التي لا صاحب لها؟ ويترجمها بعض الباحثين ترجمه حره غير حرفيه على هذا النحو الملك المباح. طبعا مصر في مرحله اسمها الملك المباح. القارتين الجديدتين اللي هما الامريكتين كانت ملك مباح. الاخوان سنتصل بنظريه الملك المباح. نظريات الاستعمار دي الاستعماريه تريد ان تقنن الظلم. والزحف الاستعماري هذا يبقى مقنن باسم القانون. زي ما يسمى بالنظام العالمي الجديد. زي ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الحين. لا ده قوى الاستعمار العالمي تبحث الان على بلادنا لتقهرنا بالحديد والنار ولتحل العقيدة النصرانية واليهودية محمد العقيدة الاسلامية. الكلام ده قال الفوزي محمد طه في كتابه ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد. الناس دار الإعلام العام قبل أن يكون بصحبه تقدم هم معززون. إذن دي القضية الخطيرة، إن العدو بيقنن المظالم، بيقنن القرصنة، بيقنن القتل، بيقنن الغزو. فزي ما قلت لكم ظهرت نظريتين استعماريتين، نظرية البيولوجية السياسية، فكان المبدأ الكبرى الحق في اتهام الدول الصغرى، وتأخذت هذه النظرية نظرية أخرى ونظرية الملك المباح، فقد تنادر إليها غلاف المستعمرين، ومن مبادئها إباحة استعمار الأقاليم التي تسكنها شعوب متخلفة أو قبائل منعزلة عن ركب الحياة وغير مسيحية. يعني الأول شعوب مسيحية من جلوس مهدوش مستعمروش وخارج القرى الأوروبية، أن هذه الأقاليم التي تسكنها من قبل هذه الشعوب أو القبائل تعتبر في حكم المناطق المهجورة التي لا يعرف لها صاحب. يعني ممكن ما كانش حد يعرف لها صاحب، وأنا أقول زمان الجزائر ولا حد بقى يعرف لها صاحب، فتصبح هذه المناطق ممتلكات شرعية لأي دولة تستطيع بقواتها المسلحة أو ببعض أفراد منها أن ترفع علمها فوق رجولها. فقد وضع مؤتمر برلين الأفريقي سنة 1884 إلى 1885 عدة شروط لهذا الاستيلاء حتى يحدث جميع آثاره القانونية في المجال الدولي. هاي مصر تحت الاستعمار الإنجليزي، محدش يقدر، مصر تحت الحماية الإنجليزية، محدش يقدر يفرق مصير مصر بين الإنجليزي. فرنسا وضعت تونس الجزائر تحت الحماية الفرنسية، بل أصدرت قرار باعتبار الجزائر وتونس المغرب امتداد للدولة الفرنسية. ايه الشرط علشان واحد يعني ما يقربش على الممتلكات الفرنسية ولا الانجليزية والروسية؟ اول شرط شرط الحيازة، يعني طالما البلد في قبضة الاحتلال الاجنبي الامريكي، حد شايفه يقرب من الشرق الاوسط، هي دي منطقة النفوذ الامريكي، دي ملك امريكا، ملك يا منها، لكن ده اصغر شرع. خلاص محدش يقدر يقرب من ايه؟ منطقة الشرق الاوسط، لا بترول الشرق الاوسط يعني او بترول العالم العربي او ثروات العالم، مفيش حد يقدر الان يقرر مصير شيء بدون امريكا. يبقى شرط القيادة يعني استلها موجود، قوتها موجودة، شرط الادارة هي اللي توجه. اما شرط القيادة فهو العنصر المادي، اذا ما وضعت الدولة هذا فعلا الاقليم سواء برفع اعلامي عليه او باصدار اعلام يحمل هذا المعنى، بشرط ان تترك الدولة على الاقليم ما يكفل لها العمل على احترام سلطة العلم او تنفيذ الاوامر، ولا ضرورة الاتفاق مع سكان الاقليم الاصليين على هذا الامر. مش لازم اتفقوا مع اهل مصر احنا جايين نحكم لكم، لا، لان هذا الامر حتى في حالة القادس لا يرتب اثرا قويا. اما الشرط الثاني وهو شرط الادارة فلابد ان يتاثر فيه امران، ايامهما ثبوت النية على ان الدولة تعتزم ادخال الاقليم في ولايته، شد ولاية بالاستعمار، وثانيهما هي اقامة ادارة في صورة الناس على الاقليم، ادارة ان الدولة التي تحل الاقليم تعتزم ادارة هذا الاقليم الذي ادخلته في ولايتها، فقد اضيف هذا الشرط الاخير لتفادي النتائج التي قد تترتب على الحواجة الرهبية. الكلام ده في كتاب الدولة العثمانية، دولة اسلامية مفترى عليها صفحة 1029. طب هل تقدر تديني نموذج يعني لبلاد زي مصر وتونس والجزائر وقعت في قبضة الاحتلال الاجنبي وفقدت هويتها نهائيا؟ ها؟ الاندلس وقع قبضة الاسلامية بالتهم، الان اسم المصري فايزي ثاني، ها؟ الولايات المتحدة الأمريكية، مش دول القريتين اللي كانوا أصلا كمان تنين ليه؟ اليهود الخير، مش كده؟ مين اللي استولى عليهم؟ أبناء أوروبا، يسموهم إيه؟ نسبة الإيمانيين، أمريكوس بالزنشي، واحد يقول اكتشف الجزيرة الإيطالية، الله، خلاص البلاد الاسلاميه خلاص انتهى. يصبح الصين ابناء اوروبا هم الدوله الرسميه اقوى دوله في العالم. اما ليه القضيه لما اليهود اغتصبوا فلسطين ما جاء ده شيء ثائر كده يعني شيء جاء العرس المستقر في السياسه الدوليه ان الدول الكبرى لا الحق في انتهاء الدول سنة سنة عايز اقول المبدا ده يا شباب من زمته انتوا شايفين مع الثمانينات والتسعينات من القرن التاسع عشر التقليد ده انا بحذر ليه عشان نعرف خطوره الدول التي تتستر بستار الامم المتحده ومجلس الامن وما يسمى بالنظام العالمي والنظام الاستعماري مفيش جديد ولا حاجه هي قديم ولكن هي يعني يتسمى باسميات مختلفه. طيب ماذا ترتب على هذا؟ شوف بعد كده بدا التنفيذ وضعوا قوانين اجتمعوا في برلين حطوا قواعد اللي يقدر يحط ايده على بلد بس يعمل علم يرفع علم او يعني يبين يحط اي علامه تثبت ان دي تحت انجلترا تحت فرنسا تحت روسيا تحت اي حاجه بس يعني تبقى ممكن يدوس بتاعها بجائز غزه خلاص تحط ايده عليها خلاص اصبحت منه. ماذا فعلت روسيا في خلال 20 سنه بعد حرب القرم؟ نجحت في اجتماع معظم اسيا الوسطى ومعظم القوقاز. اسيا الوسطى اللي هي ايه؟ تركستان الشرقيه والغربيه. واللي هي ايه؟ كان في الاول الغزو كان روسي في الاول. كان اول من غزا تركستان الشرقيه روسيا. وبعد كده تنزلت لما وقعت حرب بين الفلسطينيين فخليتها روسيا. لكن هي اللي بدات الهجمه الشرسه روسيا في عهد كاترين وبطرس الاكبر وايفان الرهيب بدا الزحف على بلاد المسلمين. زاد الزحف ضرايا على عهد الشيوعي. وبالتالي فهي تحت حكم الشيوعي الايطالي. طيب لما نجحت روسيا في لعب معظم اسيا الوسطى معظم القوقاز كان في سنة 1864 كان التوسع الروسي الاقليمي مستمرا في تركستان. تركستان بوجه عام هي البلاد الواقعة الى الجنوب من روسيا الاوروبية وسيبيريا والى الشمال والغرب من فارس ايران وافغانستان. وفيما بين سنتين 1865 و 1868 استولت روسيا على تركستان الشرقي بما فيها تشقن وتمرقل وهي المدينه الشهيره التي تمت فيها منها جنكيز خان وتيمور بين امبراطوريتين الشاسعه واصبحت بخارى بلد الامام البخاري اماره تابعه لسان بطرس برد. فتوغلت روسيا في تركستان الغربيه اللي هي تركمانستان واوزبكستان وقرغيزيا وغيرها وتوغلت في تركستان الغربيه سنه 1880. ففي هذه السنة انفقت الامبراطوريات الثلاث البريطانية والروسية والصينية عمليا في مكان واحد لأن البريطانيين اندفعوا في آسيا غربا بقدر سرعة الروس في الاندفاع شرقا ولم يكن هناك حاجز بين أراضي كل منها إلا جبال أفغانستان وصحراء فارس. وأصبح تهديد الروس يعني الهند تهديدا مباشرا بعد أن كان في حرب القرم تهديدا غير مباشر بتهديد المسارات الدفاعية. كنت تداعها عليكم الأمم كما تداعها الأمم في إلى فصل. شوفوا روسيا إنجلترا والصين كل هجم على آسيا النبي القرم وتركستان والقوقاز. لذلك أنا أنزلهم تعلم ولادك تقول يا ولدي هذا وطنك الإسلامي. يبقى عندك كل خط منه خريطتك. تركستان الشرقية اللي وقع تحت الاحتلال الصيني هذا وطنك الإسلامي. سنتيانج اللي هي تركستان الشرقية اللي هي تركستان الجديدة تحت الاحتلال الصيني. تركستان الغربية ولدي تحت الاحتلال الروسي. الشيشان، أذربيجان، أبخازيا، جورجيا اللي هي بلاد القرن. شوفوا جزيرة القرن بلادك يا ولدي تحت الاحتلال الروسي. يبقى الولد عارف يا ولدي وطنك الإسلامي تحت الاحتلال الصربي. تحت الاحتلال الكرواتي. وطنك يا ولد تحت الاحتلال الاسباني البرتغالي، وطنك الاسلامي تحت الاحتلال اليهودي. اذا لازم نذكر ولادنا ان احنا نسينا خلاص، نسينا ان تركستان الشرقيه والغربيه دي جزء من الوطن الاسلامي، نسينا ان السوسان لغايه النهارده وطن اسلامي. هل سمعت ان دوله اسلاميه قالت ان بلاد الاسلامي او رئيس دوله قال بلاد المسلمين؟ هل سمعت حد احتج على روسيا لما حدث لخانكم واحد لخانكم في الصين ولا في روسيا؟ مفيش حد. ليه بقى مثله؟ متى بدات الهجمه زي ما قلت لكم؟ ارتبطت باواخر او بدايه عهد السلطان عبد الحميد الثاني. ليه؟ لان بصوا كمان ولايه اسلاميه لغايه النهارده القرن التاسع الهجري في أبدا فيها خمس مرات في اليوم والليلة. سنت لمز كان في قاضي مسلم. جريت اللي احنا كنت بلسوطة وحديثة عن الصين. كان في قاضي يفصل بالله بين المسلمين هنا. الحزبون ده جزء من الوطن الاسلامي. بعد ما احتلت روسيا اسيا الوسطى احتلت بعض الاراضي الابرهي. طيب. بالنسبة لمنطقة فارس وايران وما حولها تم تقسيمه بين روسيا وبريطانيا. وبخصوص افغانستان تعهدت روسيا الا تكون معها علاقات سياسيه الا عن طريق بريطانيا في مقابل تعهد بريطانيا بعدم احداث اي تغيير في الوضع السياسي لافغانستان او اتخاذ اي اجراء ينطوي على تهديد روسيا. بعد كده اكتفت روسيا باللي خدته في انجلترا، تحول على فين؟ على افريقيا. روسيا ارادت ان تقيم قاعدة عسكرية على شاطئ افريقيا الشمالي. في روسيا عام 1889 جمعية تهدف الى تأسيس استعمارة روسية على سائل الحبش، على ساحل الحبش، تكون بمثابة محطة بحرية للفحم على الساحل الشرقي الافريقي. وارسلت الحكومة الروسية في ذات السنة الضابط مشكوك في سفارة خاصة الى الحبشة للدعاية الروسية وانهارها بمظهر الدولة المتعاطفة مع الحبشة والحامية على رعاياها المسيحيين والوقوف في جانبهم ضد اطماع الايطالية الرامية الى تحويل هؤلاء الرعايا من المذهب الارثوذكسي الى المذهب الكاثوليكي. يبقى الروس بعثوا يعني بعثة الى الحبشة عشان يقنعوا ملك الحبشة احنا بنقول نحمي النصارى الارثوذكس من النصارى الكاثوليك الايطاليين اللي جايين يحولوا المذهب بتاعك. شوف الاجرام وصل لدرجه ايه. وذكر المبعوث الروسي باستقبال طيب من النجاشي مملكه الثاني الذي كان يطمع في الحصول على تأييد روسيا للحبشه في نضالها ضد ايطاليا. تصور فعلا الراجل بتاع حاكم الحبشه اللي كان روسيا تريد ان تنصرها على ايطاليا وعرفت ان دول كلهم مجرمين ملة الكفر واحدة، لكن وردت اختلاف اتفاق في التاريخ في التفكير. واحد يقول لك ايه خل من التوبه يروح ملقم يروح مديله قلمين، والتاني يروح ملقم التاني يروح مديله قلمين لغايه ما خلصها ليه وياخد الممتلكات. ايها الاخوه، اذا رجعنا الى اسلوب الاعداء نجد ان استعمار افريقيا والشمال الافريقي ومصر والسودان وقطن لما له خصائص معينه. ايه الخصائص المعينه؟ ان البدايه جاءت متاثره مع نهايه القرن الثامن عشر، وجاءت بحث كاسحه مش دولة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، كل أوروبا هشمت، إنجلترا، فرنسا، أسبانيا، البرتغال، ألمانيا، هولندا، كله. لأن استعمار قصير الأمد نسبياً، ففي آسيا بدأ الاستعمار في المناطق المدنية بصورة فهمية، وقد مر الاستعمار في أفريقيا بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى طويلة في الأمد استطالت نحو ثلاثة قرون من القرن الخمستاشر إلى الستاشر حتى القرن 19، وهي مرحلة الاستعمار الساحل، يعني الاستعمار بقى على الساحل ما كانش بيدخل افريقيا. مرحلة مواطئ الاقدام ظلت القوى الاستعمارية فيها تتأرجح طويلا امام السواحل دون ان تتمكن من التغلغل الى الداخل، وذلك بسبب الجغرافية الطبيعية للقارة، وجود انهار وصحاري وغابات كثيفة، وطبعا هم جبناء ما يقدر يدخل جوه هذه، طبعا فيها بقى حيوانات اسود ثعابين ابراج الجبال الكثير سين حاجات ايه. فكل كان مرحلة كلها ايه قاعد يستنزف امكانات القارة على الساحل. كان هذا الاستغلال الاستعماري مقصورا على اخف واغلى السلع الساحلية، وهي تجارة الرقيق. اوروبا تعرف خمس كم من ابناء افريقيا؟ كام؟ حد يقول لي كم؟ 80 مليون. 50 مليون. نقلت اوروبا ومنها امريكا طبعا 50 مليون من ابناء افريقيا. مات نصفهم في الطريق. كانوا يعني اولا يمشون مسافات طويلة، يجيبوا كده عبيد خشب يربطوا فيه الآدميين نساء ورجال، عراية أو مسرين بغلالات رقيقة يحملون خيرات أفريقيا لغاية بالقرب من الساحل، هناك مراكب يحطوا الناس دول مربوطين بالسلاسل يديهم ورجليهم على الإرفف كده زي ما تفتح البضاعة، يأكلون ويتغوطون ويأخذون حوائجهم في مطعم. نقلوهم فين؟ إلى هذا هتشوف الحتت اللي نقلوهم إليها الآن. طبعا كان أعداد ويباعون في سوق الرقيق، والعبث بقى مقارنات النساء المسلمات يعني استنزفت أفريقيا ثرواتها البشرية أولا. خلي بالكم لما بعد اكتساب الثروه البشريه بدا ياتي الزحف ايه؟ الافريقي. ايه اللي جاب الاوروبيين في جنوب افريقيا؟ ايه اللي جاب غرب افريقيا وشرق افريقيا؟ هنشوفهم. خلينا يبقى استنزفوا الكلام ده ترجعوا له، انا كتبت كتاب ارجعوا له يا ريت يا شباب. اللي هو المجتمع الاسلامي المعاصر. واوعى تصوروا من عاملين ده على الله احنا عاملين حسبه الله لله، مش لله حسبه لله. المجتمع الاسلامي المعاصر افريقيا، عشان تقرا مأساة افريقيا. كتاب ايضا افريقيا يا رجل، لكن المجتمع الاسلامي المعاصر افريقيا. يبقى كان نزيفا بشريا رهيبا اصاب افريقيا بفقر الدم والذنوب. عشان كده انتوا سمعتوا سمعنا عن فيلم اسمه الجزير، ها؟ بيحكي حقيقه تاريخ الجنس الذي ذهب يعمر الامريكتين هو الجنس الافريقي. تعرفوا ثورة العبيد اللي بيقول عليها في امريكا كان وراءها الاسلام. كان لما قتل بعض الناس الذين كانوا يقودون الثورة للتحرر في امريكا اللي فحصوا في صدور كانوا حاطين كده حاجه زي مخلاه بسيطه. في هذه المخالي يجد ايات من القران الكريم مساحه صغيره الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العجيب العبيد دول كانوا بيشتغلون كان هم الذين مسؤولين عن الزراعة والصناعة في الدول التي استعبدتها. يعني يقولون يعني مش كانوا ناس متأخرين يأكلون لحوم البشر زي ما يصور المجرمين زي ما بيصوروا الأفارقة في الأفلام. هذا بمشكلة الأفارقة لما جاء ابناء أوروبا كان يصطادوهم زي ما اصطادوا الحيوانات. ابناء أوروبا كانوا يحاصرون الأماكن يشعلون النيران في الغابات يهرب الناس الأفارقة وكانوا مجهزين لهم شباك الحرمين عليهم فحطونا فيهم وغضونها من براك. يعني من زي يصيركم ان الأفارقة كانوا من يأكلوا لحوم البشر فبيعملوا لكم صور ان حاطين واحد بيلف حواليه. هذا هو جريمة ترتكب في حق الانسان تزوير للتاريخ تغيير لذاكرة الامم السعودية. ففي مجرمين بعدكم يا مجرمين وعرفت الانسانية يعني غصبا وقتلا وسرقة ونهبا الا في عهد المحتل الاوروبي. هتكلموا في النص في عهد الاحتلال الاوروبي الفرنسي الانجليزي الروماني اليوناني الهولندي. ولذلك كان شعار ما تسمى بحركة الكسوف الجغرافية اللي كانت قدها الاسبان والبرتغال شعارهم ايه؟ الصليب او النصر. كتب التاريخ بتسميه ده الكسوف الجغرافية يا مزورين يا ولاد المزورين. كسوف جغرافية الحرب الحروب الصليبية كسوف جغرافية. بيقول لك السلام العالمي. ففين السلام العالمي في فلسطين؟ فين السلام العالمي في كشمير؟ فين السلام العالمي في الفلبين؟ فين السلام العالمي في اريتريا؟ فين السلام العالمي في البوسنة والهرسك يا مجرمين يا ولاد المجرمين؟ فين في البوسنة والهرسك؟ النهارده في الاهرام جاي 6000 ذبحوا وجوه التفاصيل 8000 من ابناء سربريتشا. ما كانوش على الاعداد بتاعت السبعينات 1000 اللي اتسرقت على ابنهم. يقول لك كل جارك من السلام العالمي بطرس باشا غالي يقول لك السلام العالمي في اجتماعات امم متحده بتحتفلوا بايه؟ بالهجمه الاستعماريه على بلادنا بالديون اللي ركبتنا بالدمار الذي اشعه في البلاد بيحتفلوا بايه الخيبه دي؟ لكن عايز اقول ان هجمه استعماريه شرسه تسمى بغير مسمياتها وتستهدف زي ما قلنا نزيف البشري منذ القرن 19. توغل الاستعمار في قلب افريقيا واستعمر الارض لا الانسان فحسب. لا انتهى متى؟ من 1884 ل 1885. لان استعمار القاره الافريقيه مر بمرحلتين اخطر هذه المراحل اللي مرحله قبل 15 و16. انا بذكر عشان تحفظ التاريخ ده لان احنا محرومين منه في كتب عشان يلقنوا الابناء اللي بيعرف الاستعمار البرتغالي والاسباني. يعني اسبانيا والبرتغال دولتين استعماريتين. على فكره التعبير تجاوزتي بنسميها دول استعماريه لان الاستعمار من استعمير واستعمركم فيها. لكن هم المجرمون يسمون الاشياء بغير مسمياتها. التخريب يسموه استعمار زي التبشير. التنصير يسموه التبشير. وضع مصر تحت الاحتلال ولا تحت الحمايه الانجليزيه. واخد بالك؟ فاذا هو يعني قضيه تسميه الاشياء بغير مسمياتها. فعاوز اقول الاستعمار الاسباني والبرتغالي هجم على افريقيا بناء على توجيه وتكليف من البعبع الذي عقد مؤتمر في مؤتمر تورد سيلاس. وفي هذا المؤتمر جاء بالكره الارضيه على ما اذكر عند خط 46 البعبع راح عمل خط قسم النصف الكره الارضيه قسمين قسم شرقي وقسم غربي بين الاسبان والبرتغال. وخرج الاسبان والبرتغال دول استعماريه ماذونا لهم من البعبع في تطويق العالم الاسلامي. ما قدروش بقى يدخلوا ماذا فعلوا؟ احتلوا الشواطئ الافريقيه وبداوا بتجاره العربيه ما تسمى بتجاره العربيه. العجيبه انه كتب التاريخ تذكر ما الاسلامي والبرتغال مش راح عشان تنزل في العجيب. لا عشان يخلصوا افريقيا من تجار العبيد العرب. شفت الاجرام؟ عشان يعمل يعني فتنه بين ابناء الامه، ولك احنا ذهبنا الى افريقيا لتحريرها من تجار الرقيق العرب. يعني قال احنا العرب المسلمين بيقصد المسلمين، مع ان ما حررش الرقيق الا الاسلام. فعايز اقول دي كانت المحطه، هجمه اسبانيه برتغاليه شعارها الصليب على المحطه. بعد كده مع القرن ال 18 بدات هجمه على دوله، فرنسا، انجلترا، المانيا، ايطاليا، هولندا، بلجيكا، كل بقى تداعى الاكله الى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها. واحتلت انجلترا الى اخر ما تعرف ما فيهاش، بس يبقى واضح. وكل ده متفق عليه في مؤتمر برلين اللي عقد زي ما ذكرنا منذ قليل في سنة 1884 و 1885، سموه مؤتمر برلين الافريقي. عشان ايه؟ عشان يقسموا افريقيا. ها؟ افريقيا ولغاية النهارده ما رحلوش عنه. لغاية النهارده فرنسا لا يمكن تفرق في الجزائر. خلف افريقيا ولا يمكن تفرق في تونس ولا الجزائر ولا المغرب. لا يمكن تفرق فرنسا في المغرب العربي. لا يمكن تفرق بلجيكا في افريقيا سنترال. افريقيا الوسطى. لا. لا يمكن تفرق امريكا في مش ممكن. بالنسبة لي مسألة موت او حياة. يقصد حطفها. ولذلك كلهم الان يحشدون قوتهم تصورا منهم انه لابد ان العالم الاسلامي لو سابوه ويعني اكثر من شكلة ممكن يستيقظ ما ترتب على ايه؟ تقنى. ان شاء الله تعالى المخططات ما تنقلب على دماغكم رأسا على عقل ان شاء الله. لان ربنا قال ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. كتب الله لاغلبن انا ورسل. وقال الناس دول هينفقوا في السنه ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه. هيفضل ينفق اموال في محاربه الصحوه الاسلاميه ورجالاتها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. طب شوف الاستدراج ان الله يملي بالظالم حتى اذا اخذهم. فلازم يعني ما نخافش لما نبدا يعني حمله شرسه اشتد يا ابني تنفرد فان معنى عسري يسهل. دي قضيه لازم نلاحظ الاعتبار. انا عايز اقول انه هذه الهجمه رفعت شعار برد الشرعيه الدوليه قانون نظريتين الملك المباح الارض الحره الارض الميسره. لازم يعمل بقى يعني يسرع باسم القانون، يغتصب باسم القانون، يقتل باسم القانون. يعني دي العجيبه ان المسرحيه بتتكرر وبتجيب مسرحيه بايخه قوي وبرضه ما بتفوقش. يذبح باسم القانون ويسرق باسم القانون ويغتصب باسم القانون. ولا كان انا بعدي لك محاكمه عادله دي اللي هي اللي فيها شيء في العدل ابدا عباره عن مسرحيه ده بايخه قوي. عايز اقول ماذا ما فعله الاسبان والبرتغال وبعد كده جه كما قلنا الهجمه مش بس على افريقيا واسيا وايضا الهجمه على منطقه ايران وتقسيمها بين بريطانيا وروسيا. وبعد كده زي ما قلت لك روسيا بعد ما خدت البلاد الواقع شمال البحر الاسود بعد ما خدت القوقاز والقرم واسيا الوسطى حتى فيها برضه تطمع في البحار الداخلي عايزه مثلا في البحر الامازوني تعمل ايه؟ اتصلت بحاكم افريقيا مغتل اسمه مليك الثاني قالوا له احنا عايزين نيجي عشان نحميك من ايطاليا اللي عايزه تحول الشعب الاثيوبي الحبشي الى المذهب الكاثوليكي واحنا حماه الارثوذكسيه بعد بطرس الاكبر وايفان الرابع. وضحك فعلا على الراجل والمسائل يعني زي ما قلت بعد كده الناس اللي بدات تزعل مع بعض وعادوا تقسيم الصومال وتقسيم الحبشه عندك الصومال الانجليزي والصومال الفرنسي والصومال كل حاجه لازم تحط الناس كلها في ايران. لا لا لا الحته دي مع بعضينا. طب انت عندك واحد بلاد القوقاز وخد اسيا الوسطى لا لا لا لا لازم كل ناخذ كل حاجه ناخذ نقدنا كما تداعى الاكلات الى فسحه صدقت يا سيدي يا رسول الله. فالمهم يقولوا ان افريقيا تعرضت على يد الاستعمار لمزيد بشري اقتصادي رهيب. اما الخصيصة الثانية بالخصيصة الأولى أن كان كاسحا، يعني ما كانش تدريج، لا موجة اتجاهية سريعة انتظمت كل القارة واكتسحتها في بضعة عقود من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث كانت القوى الاستعمارية الأوروبية قد وصلت إلى أقوى درجات النمو ووسائل الحرب الحديثة المدمرة، واستطاعت أن تغتصب لنفسها ما استطاعت أن تستولي عليه تحت ستار الملك المباح تارة والمجال الحيوي تارة أخرى. دي الخصيصة الأولى والثانية. الخصيصة الثالثة قصر مدة الاستعمار الأفريقي، فترجع إلى أن تحرير معظم أقطار أفريقيا بدأ في القرن العشرين، أما هي لا تحررت ولا حاجة وبدأت يعني إيه مرحلة استعمار بمعجزين. خرج الجنود الحمر وبقي الجنود السمر، يعني خرج صحيح لكن نجح في تربية أجيال من أبناء الأمة يقومون بنفس المهمة لخدمة المخططات. دي الجنة الأرابيين هناك وكلمتم هناك ويحرك كثير من الأمور في الدول التي كانوا يستعملونها في الماضي. فالقضية إيه؟ ده للأسف من الأمة اللي بيسموها القوى الخفية أو حكومة العالم الخفية. أيها الأخوة، اعتقد يعني مرة اخرى الاسئلة من الاسئلة الدروس المستفادة ان اعداء الامس هم اعداء الامس، العدو هو ما تغيرش، وهو يعتبر ان الصحوة الاسلامية دي عدو الوجود دي الامن الخائف اللي خلق مش هبقى لك بتروس بتقول تشتري المؤسسات دي بتاعتنا، فلوس انت بيها فين؟ لبلادنا لثرواتنا، هننتج عليك خبزين هنتحرر، هو لا يريد لنا ان نتحرر، مش عايز ايه؟ يبقى لنا سياسه تعليميه متميزه، ولا حرجت معايا عايز نكون تبعا زي ما قال فوزي الاستاذ الاستراتيجيه، كتاب مهم جدا لو ثقافته في النظام العالمي، يريد ان يقصف الهويه الاسلاميه وتحل محلها العقيده اليهوديه الصهيونيه، يبدو لو تكفرون كما كفروا فكفروا، لكن لم يكن عشر ابليس في الجنه. ولكن دون ذلك طبعا شهداء وتضحيات، فالعدو لا يغلب القوة الفيزياء لازم يغلبوا لبعث بهذا الحق. والحديث بقية ان شاء الله في المحاضرة القادمة، والان نجاوب على الاسئلة بشكل مباشر ومحدش يجيب حاجة زي الحاجات اللي قدامي عشان الوقت خلص. نشرت كثيرا المجلة الشيوعية رجل يوسف عن كتاب لسبب الدكتور عمر الظاهري، ونسبت اليه تهمة غريبة ثم حقيقة هذا الكتاب، لا انا قريت رجل يوسف ولا قريت الكتاب، لا اسمه ايه الكتاب اللي لا انا مش ما قراتوش، لان انا اصلا اقاطع رجل يوسف وادعو كل الشباب ان يقاطعوه، احنا نريد الكلمه الامينه الهادفه، ربنا جلال ما يرجو من قول ان الدين فيه شر، هذه المجله تعاد الصحوه الاسلاميه وتشن عليها، نحن لذلك لا اي مجله اي جريده تزيف التاريخ، وهذه الصحوه الاسلاميه انا اعتقد ان اخواني عدم شرائها، لان هي ما تقوى الا باموالكم انتم بقليل الزمان. ما هي حقيقه الانتخابات الجزائريه وما موقف جبهه الانقاذ من هذه؟ جبهه الانقاذ تقاطع الانتخابات الجزائريه. طبعا النهارده من شاف طبعا في الجزائر حمله التصعيد مستمر من قبل جبهه الانقاذ، هكذا تذكر صحف لما احنا بنسمع وجهه نظر واحده، مفيش لا اعلام اسلامي، كله اعلام رويتر صوت امريكا لندن فلذلك كل يجي يسمع، لكن عبر ما ينشر ان الوضع في الجزائر مستقر، نزيف الدم مستمر، حمام الدم مستمر، اللهم عليك بكل من كان وراء نزيف الدم يا رب، اللهم عليك بكل من اشاع الفتنه على ارض الجزائر، اللهم دمر خلايا عقله، اللهم سل عقله، اللهم انتقم منهم، اللهم شردهم، اللهم مزقهم كل ممزق. كانت الجزائر امنه مطمئنه الى عهد الشاذ بن جديد، وامنه مدخل الانتخابات، دخل الانتخابات، وصل الصوت الاسلامي الى امام الديمقراطيه، صدقت الناس ان في ديمقراطيه صحيح، وصل الصوت الاسلامي الله لا هنا يحدث الانقلاب العسكري، اتحد الشاذ بن جديد وبدات المزيد. هل انتهت؟ لا، وحكم العسكر لن يسلم، اصل ده حكم عسكر لن يسلم الجزائر للاسلام حتى لو وصل صوت اسلامي للاسلام، استحيل، ده عباره عن شعار يرفع عند نزول كانه لم يكن. فعلى كل حال ربنا جل وجل ما عمل حاضرا ولا زمانا. في مثل يقول لي سل جربك نزل عرباها اللي بيزرع ده اللي بيحصل ده خليهم غربانين ربنا عافينا واياكم. يعني نحن اعتقد انه حل القضية في يد القيادة الجزائري اللي انسحب العسكريين من على المسرح السياسي ويترك الأمة تختار قادة ابن الحريات. هم ارسوهم تركيا ارسوها هبا عن دي فلانيس قدموا مليون ونص شهيد لمقاومة الاستعمار الانجليزي الاستعمار الفرنسي اللي جالس فيه مليون شهيد ونص يجي النهاردة عايزين يورثوهم زي ما قلت لا ده الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب الخطر. ناس عايزين حريتهم مش عايزين يبقوا تابع لانجلترا وفرنسا وامريكا تقول لك ما يسيبش الجزائر فرنسا تقول لك ما يسيبش الجزائر. هي معركة بين الحق والباطل ونسأل الله عز وجل ان يجنبنا واياكم واياهم الزلل ويعيد الامن والطمأنينة الى ارض الجزائر ان شاء الله. وين نزلتم يا رب؟ عرضة في التلفاز عشرة ولا عشرة مليار؟ عشرة مليار دولار. طبعا والله لسه ما بعثها عرضة في التلفاز مسلسل اجنبي بطرس العظيم يصور ذلك النجم بطرس ده بتاع روسيا الامبراطور روس ده لو تعرف ماذا فعل بخونك في قزان هدم المساجد وقتل طلاب العلم وعلماء المسلمين وانتهك القرونات فعل في قزان وفي القرن وفي موسكو ما فعله يفعله الصرب الان نظرية بعدها الله التلفزيون قدموا على ان بطرس العظيم الله يحشرهم معه ان شاء الله كل من نشر البرنامج وعمل على نشره رب يحشرهم مع بطرس العظيم يقولوا امين وكان زعلانين في مسجد لا حول ولا قوة الا بالله. رجاء توضيح موقف افغانستان خاصة بعد موقف طويل يا رب لا يجوزهم بافغانستان مأساة طبعا بكل المعايش نتيجة ايه دي قلة الكعبة ضيعوا دم الشهداء الله يسامحهم. يعني هو طبعا الشعب نفسه مسؤول عن هذا الذي وقع لكن على الجانب الاخر لا ننسى الايدي الاجنبيه مش من مصلحتها يكون حكم الاسلام على الارض لكن طبعا الامه مسؤوله بالدرجه الاولى الشعب نفسه مسؤول عنها. المصدر دلوقتي مش قادر اعرف لها هويه ها؟ الله شوف مين اللي قال كده؟ ها؟ الله لا أجل لا أجل نحن الواحد مش عايز يتعجل ما يجب من القول إلا أن يقول حضرات السادة الشيعيون يقولون إن كان عبد الله كان زعيم وطنيا مخصوصا وعدوا مجيدا لأمريكا وإسرائيل وأنا لا أصدق هذا ولكن أريد الجواب على عكس ذلك هل أستطيع الرد على زملاء طلاب الشهيد فأنا يعني ايه نرجع للسؤال ثورة يونيو الامريكية تأليف محمد جالكش نمرة اثنين لعبة الامم عبد الناصر تأليف محمد الطويل ولعبة الامم الصداه تأليف محمد الطويل نمرة ثلاثة حبال من رم تأليف ويلبر كريم ابلن ويلبر كريم ابلن يرجع كمان لعبة الامم بتاع الولد مهندي كمن يرجع للسؤال ايضا التاريخ لبيت المقدس الجزء الثالث هتعرف ان شاء الله وان شاء الله ربنا يجمعهم على عبد الناصر ويعني يزيد من هم فيه ان شاء الله. ما رايك احبك في الله حبك الله في ذنبه في ابي ما دور المسلم ايجابي تجاه الانتخابات اذا كان له مرشح له اهداف اسلاميه فجاه شوف يا ابني اخطر شيء شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه مثل القائد في حدود الله والواقع فيها كمثل الناس ركبوا مركب بعضهم اعلاها بعضهم اسفل اللي تحت فكروا بدل ما يطلعوا ينزلوا ميه وينزلوا ويخربوا خرم الرسول عليه الصلاه والسلام قال الناس تركوا اللي تحت يخرموا الخرم ده لهلكوا وهلكوا جميعا واخذوا على ايديهم المناجئ ونزلوا يعني البلد بلدنا ومفيش حد باقي على طول وكله الى زواج يجب ان لا نسمح اول حاجة ان تزور ارادتنا لمن من الواضح ان المجالس اللي تنتخب بأي صورة من الصور بتتخذ قضايا مصيرية خطيرة جدا في حياة الأرض كونك انت تقاطعها اعتقد هذه صلبية بس انت تستحضر المرشح يستحضر النية وانت تستحضر النية تدعى مرشح يريد ان يدعو الى الله وان يامر بالمعروف عن المنكر ويسعى لإقامة شرع الله وتطبيق دين الله وسنة رسول الله ومواجهة القوانين الظالمة الجائرة وفي نفس الوقت يعني إعادة الوجه المشرق للإسلام دينا. ويقول يا أخي الزائر ده جائز جائز صلى الله عليه وسلم يعني في مكة من الذي كان يحميه وواجه صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب شده دخل مكة ورجع من الطائف عن هيئة من مطعم ابن عدو من استعار الأمر من الصهام ابن عمير أنا عايز أقول إذا كان بهذا بهذا الهدف يجب أن ندعم الصهام. أنا مش عايز أقول الإسلامي بس الإسلامي الصالح مثلا في واحد صالح حتى من الحزب اللي يسموه وطن لأن فيه انشقاق الآن عندهم هم فإذا كان في واحد صالح يتمثل فيه الخير معاونه واحد فيه الخير معاونه يعني كل من الصالحين صار كان مستقلا أو تبع الإسلام لكن لا نترك البلد. أنا جريت الولد عادل حسين من أول امبارح جلست جريت الشعب بيقول لو خرج 30% من المقيدين في مدينة مصر في مصر الجديدة عددهم 35,000 35,000 لو راح الصناديق الانتخاب لم يتمكن أحد من تزوير إرادة الأمة يعني لما تخرج مثلا مليون مرشح مواطن أو 20 مليون هذه فرصة لكم هذيك انت خارج بصفة رسمية اخرجوا في اعداد كثيفة اخفوا على صناديق الانتخابات لا تسمحوا لحد ان يزور ارادتكم ما تمشوا من هنا لا مالك الزائد انت مالك ونص تزور ارادتك انت واقف لا فلن يقف يعني ياخدوا كام هيجوا كام يعتقلوا كام مليون والله ما يستطيع لو خرج مليون مواطن يجيبوا صوته في الانتخابات ويجيبوا المرشحات من عنده يستحضر مين عشان اذا قدروا تستشهد اي حاجه يبقى يسلم الله لكن ما تمدش ايدك خليه يعمل اللي عايز يعمله لكن انت اعمل دي اعمل اعمل قلنا يعني احنا طلبنا امر من الله تجدون انتخابات احنا عاوز مره بس نجرب بقى كل الناس تخرج وتطور وتقف على جانب التيار الاسلامي وتبحث وتتحسس لان كثير من الشباب زي الدكتور عصام العرياني وابو الفتوح ونقيب العلميين اللي بتحكي الصحافه كلنا الان في محاكم عسكريه النهارده المحامي اعتقد انسحبوا من الجلسه لانه اتضح ان المساله نسال الله السلامه والعافيه مسائل نسال الله السلامه والعافيه ويبدو ان اولياء الامور مش بيكون خطوره هذا الذي يجري على ارضنا ولكن كل حال نسال الله السلامه والعافيه من الشيخ زنزه ترجع على دارك انا عايز اقول تبحثوا تدوين البديل فالعنصر الصالح يدعمه انت تخرج محدش هيقول لك خارج ليه راح انتخب صندوق الانتخابي واقفين متجمعين ايه عشان نبدا اصواتنا لما نخرج كلنا بقوه دفعه واحده فهنستحضر هذه النيه دي بلدنا ودي مؤسساتنا لازم ترجع الينا اعتقد يعني يبقى موقف هنشوف على احنا ايجابيين ولا سلبيين ادينا بنسمع خطب وتدريجات ادي تجربه اهو سفرت ليه لقيتنا تطلع منتخب شنو تنتخب اللي بتنتخب انا اعتقد يعني يا اخوان أنا بهذه النية للدعوة إلى الله وإقامة دين الله وإعادة الأمن والطمأنينة بين أبناء الأمة مصالحة مع ربنا مصالحة بين أبناء الأمة فمن صح شوما تأكل في بعضها والعدو يضحى هل في الأصنام تتجاهل واليهود يتجاهلون والعالم يتجاهل وإحنا لسه بناكل في بعض إحنا نرفع شعار مصالحة بين أبناء الأمة وبين ربها ومصالحة بين طبقات الأمة فهذه الحالة يظهر بقى من المجرم الحقيقي اللي من مصلحة الفتن دي تظل تموت فيها الأم واخدين بالنا فأنا أعتقد هنا يجب أن يكون لنا موقف واحد يقول إن إحنا نرجو إلقاء الضوء على نقل السفارة الأمريكية للقدس أهمية ذلك في مستقبل فلسطين طبعا نقل السفارة معناها إيه؟ معناها اعتراف أمريكا بأن إسرائيل عاصمة أبدية لإسرائيل يعني خلاص عاصمة أبدية القدس عاصمة أبدية لإسرائيل طبعا المعنى هذا ما فيش حاجة اسمها قدس إسلامية ولا هترجع ولا هتتقال حتى لا تخصوم ولا الكلام لكم يعني ايه يا مسلمين انسوا القدس يبقى لما تهدوا من الهيكل خلاص ما حدش يقدر يتكلم يا فارس طبعا يعني ايه ده القرار هو طبعا مسمى عمل ايه في حكومات العالم العربي الاسلامي واحد يقول لك ايه اصل ابدا اسف في اعتزالي المسلمين اسف اعتزالي بقضية القدس إسلامية لازم ترجع إسلامية فتح المعسكرات وإحياء طريقة الجهاد باستعادة هذه القضية القدس ببالة النكبة. هو تتطور بنهاية المطار. المقصود مصر والعراق والسودان والسعودية يريدون ان تكون في قبضة اليهود. مش هتقف عند القدس ابدا. فالقدس الاسلامية جلبة مش حد وزن كفيرها مش هدفها. رد في الثالثة الاثنين مين؟ من النقابات من المقدرنا. نقيب العلمين شفت الله يسوي تحت ذلك. حضرت جلسة المحاكمات العسكرية. وحضرت اربع جلسات. ربنا اعطينا الامر ونؤرخ له. يا الله يا الله يا رب ما احلمك ما احلمك يا رب ما احلمك ما احلمك ما احلمك يا رب. شفت الله والسعر تحسن صحاتنا. استاذ بجامعة الازهر لازم من العلماء القلائل في العالم في الاقتصاد الاسلامي. نقيب العلميين الدكتور سيد عبد الستار الدكتور عبد الله فتوح من عندك التفاحة المقصود يعني القادة الصحفيين يعني بكر محمد حبيب استاذ كل جنان ده جمع تسويق بكر محمود حسين الشيخ خالد عسكر اللي هو من علماء الازهر. معقول سنه اللي بيحصل؟ يا الله الامور انتبه. الامر ده خطير جدا لان رقابه الامه والعلماء الامه مش من المصلحه. لابد من وقفه واعاده نظر لان اخشى ما اخشى يترتب عليها لان القضيه اللي بيحصل العدو الان يتردد به ممكن يشغل سبيل فتنه ويكون مين المسؤول عن هذا؟ نسال الله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يبصرنا بمخاطر ما نحن مقبولين عليه. فالسفاره الامريكيه طبعا ولا كلينتون يتدخل ولا يعمل حاجه وقال كمان تربطوه هم قالوا نيكسون 1999 نصر لنا حرب وما قاله في كتاب انتاج هذه اللحظة ان بعتبر ان انطباع على الاسلام هيثم قبل 99 وده التاريخ اللي حدثه امريكا لنقل السفارات نهائيا قبل سبتمبر 99. طبق الكلام بتاع نيكسون من 1999 ان هو مصر بلا حرب وكلام انتاج هذه اللحظة وكتاب ضروري لملف اسرائيل تدركوا ان العدو الخمس سنين من 95 لحد 2000 من اخطر السنوات في حياه الامه. تعرف العقبه الوحيده بس اللي بتستهدف المخططات العالميه ايه؟ الاسلام الصحراء الاسلاميه. ولذلك يرجوه محاوله القضاء لانه ما لم يقضوا عليه باذن الله. يعني الصحراء الاسلاميه كل يوم تزداد قوه ويعني صلابه بل بالعكس انا شفت الشباب اللي بيحصل ده زاده الان اصرارا على الطريق. فلذلك طبعا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيرا لكم. الطبيعي يعني ايه؟ يعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع القهر. اعطاء نصيحه لمن يريد العمل على ابي خيافه يبحث على طريق الانتماء الى احدى الجماعات المعاصره من خلال تنظيماتها او العمل الشرقي واي جماعه ترجعها من خلالها نسال الله ان يتوفاهم. تفكر الامر الدعوه الى الله ده امر ان ترك ربنا سبحانه وتعالى كده من ارتجاليه. الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. كيف كان نسعى وسلم بسوق؟ اسم الطريق محمد صلى الله عليه وسلم. مش عارفه اتعلم. عايز تسلك انت ما تعرفوش. نشر الكثير المجلس خلاص اعتقد انها ايه؟ بهذا ان شاء الله اقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.